بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس من سلسلة دروس بعنوان قوادح في العقيدة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد علي بن حاتم بمنطقة تيماء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الأول. فنشكر فضيلة الشيخ صباح عبد الرحمن على جهوده في المسجد، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لكل خير. إخواني في الله، هذا الموضوع لا شك أنه من أهم الموضوعات التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتقنها وأن يتعلمها وأن يعمل بها، لأنها هي السبيل الأعظم للنجاة يوم القيامة. كلنا يريد الجنة، وكلنا يريد أن ينجيه الله عز وجل من النيران. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان. فلا بد من معرفة الطرق التي تؤدي إلى جنان رب العالمين فنعمل بها، ولا بد من معرفة الطرق التي تؤدي إلى النيران فنحذرها ونبتعد عنها. أعظم أعمال أهل الجنة وأفضل الحسنات وأفضل ما يقدمه العبد لنفسه يوم القيامة هو إحسانه للتوحيد، العمل بالعقيدة الصحيحة، اجتناب ما يخالفها ويضادها ويناقضها أو ينقصها. فإذا جاء بهذه العقيدة العظيمة وحققها فإنه يضمن وعدا من الله سبحانه وتعالى أن لا يكون من أهل النار خالدا فيها، بل إن مآله إلى جنان رب العالمين بحسب عمله تكون منزلته. فهذه العقيدة من أهميتها أن بها يصح العمل. العمل إخواني في الله لا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى حتى تحقق التوحيد والعقيدة. تخيل تأتي إلى المسجد تصلي الصلوات الخمس جماعة، تصوم النهار، تقوم الليل، تزكي وتتصدق، ثم لا ينفعك ذلك شيء. لماذا؟ لما وقعت فيه من الخلل في الاعتقاد، ولما وقعت فيه من الشرك الأكبر فحبط عملك. هذا خطورته. فالعمل إذا أردنا أن يتقبله الله عز وجل منا نأتي نصلي، كيف يقبل الله عز وجل هذه الصلاة؟ كيف يقبل الله عز وجل صيامنا، زكاتنا، وحجنا، وعباداتنا كلها؟ يقول المولى سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا أردت الله أن يقبل عملك فاعمل بهذين الشرطين. الشرطين بهما يقبل الله عز وجل العمل. أولهما الإخلاص لله عز وجل. تأتي تصلي تريد وجه الله، لا تصلي رياء ولا سمعة. إذا استعنت تستعين بالله وحده، إذا توكلت تتوكل على الله وحده، إذا ذبحت تذبح لله وحده، إذا نذرت فالنذر لله وحده. كل أمر يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال ظاهرة وباطنة لا يجوز صرفها إلا لله الواحد سبحانه وتعالى، فإن صرفتها لغيره وقعت في الشرك. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: من عمل عملا أشرك معي به غيري تركته وشركه. الله عز وجل يتركك ويترك عملك لما وقعت فيه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أخبر المولى عز وجل أن أعمال المشركين الذين ما حققوا التوحيد ووقعوا في الشرك الأكبر أعمالهم هباء منثور تذهب كما يذهب الرماد في الريح الشديدة وفي العاصفة. تخيل رماد في الأرض ثم جاءته ريح شديدة، هل يبقى منه شيء؟ قال عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هل يقدرون مما كسبوا على شيء؟ تذهب الأعمال هباء منثور بسبب أنه ما حقق التوحيد. وقال عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية، الصورة التي نحفظها، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. هذه في الظاهر صفات حسنة، تعمل وتنصب وتتعب وتخشع، لكنها لما كانت لغير الله عز وجل قال الله عز وجل بعد ذلك: تصلى نارا حامية. لماذا أصلاها الله عز وجل للنار الحامية؟ لأنها ما حققت التوحيد لله سبحانه وتعالى. فلا بد على كل مسلم ومسلمة أن يهتم بهذا الباب أهم أو أشد الاهتمام، تصحيح العقيدة. كثير من الناس يقع في أمور هي من الشركيات وتكون من الشرك الأكبر، لكنه يجهلها ولا يعلمها، وهذا سبب وقوعه. ما الذي أورده إلى أن وقع في مثل هذه الأعمال المهالك والموبقات إلا بسبب رضاه بالجهل، إلا بسبب ابتعاده عن العلم. لا يحاول أن يرفع عن نفسه الجهل، لا يحاول أن يتعلم في دين الله سبحانه وتعالى شيء، لا يحاول أن يتعلم أهم الأمور وأعظمها ألا وهو التوحيد. كم ألف العلماء من الكتب في توحيد الله سبحانه وتعالى، من المتقدمين والمتأخرين ألفوا كتب كثيرة لأهمية هذا الباب، التوحيد والاعتقاد، تصحيحه، اجتناب ما يناقضه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكر عبد الله بن جدعان وكان يطعم الحجاج ويذبح في اليوم 100 من الإبل، وهذا عمل في الظاهر صالح، فقالت: هل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يكن من أهل التوحيد ولم يكن من أهل الإسلام، فوقع أو فذهب عمله ولم ينفعه ذلك شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يذهب هباء منثورا لأنه ما حقق التوحيد. إذا نظرنا إلى رسل الله سبحانه وتعالى نجد أنهم من أولهم إلى آخرهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وهم أول ما يبدأون بدعوة أقوامهم إلى لا إله إلا الله، توحيد، لأنهم يعلمون وأخبروا وقرروا في كلامهم وفي كتبهم المنزلة أن الإنسان إذا ما جاء بالتوحيد لن يسلم ولن ينجو. نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما صعد على الصفا حين أمره الله عز وجل بأن ينذر عشيرته الأقربين قال: قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العجم، أو تدين لكم بها العرب، وتدفع لكم بها العجم الجزية. فقال كفار قريش: تبا، ألهذا جمعتنا؟ أتريد أن نترك ملة آبائنا؟ أتريد أن نترك ما وجدنا وألفينا عليه أقوامنا وآباءنا؟ فمن أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام نجا، ومن عصاه وابتعد عن التوحيد هلك مع الهالكين. الرسل جميعا في قصصهم أول ما يأتون يقولون لأقوامهم أن اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. كلهم، نوح لما أرسل إلى قومه قال لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، صالح وهود وإبراهيم وعيسى وموسى، الرسل جميعا يدعون أقوامهم إلى التوحيد أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نبينا عليه الصلاة والسلام دعوته كلها في التوحيد ومكملاته، وهو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام يغشى عليه ثم يفيق فيقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهو في هذه الحال يركز على التوحيد وعلى أهميته. إذا نظرنا إلى أحوال مجتمعاتنا بسبب البعد عن العلم وانتشار الجهل، تجد من يذهب إلى السحرة وإلى العرافين، تجد من يحلف بغير الله، تجد من يذبح لغير الله، تجد من يضع التمائم وغير ذلك من أنواع وصور الشرك التي إن شاء الله لعلنا نعرج على جملة منها. فلا بد على كل مسلم ومسلمة أن يركز على هذا الجانب العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: أتبع السيئة الحسنة. قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فقال أبو ذر في رواية أحمد قال: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة التي نرددها كثيرا، ولكن هل عرفنا معناها؟ هل أتينا بشروطها ومقتضياتها؟ قال: أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الحسنات لا إله إلا الله، أفضل الحسنات لا إله إلا الله. لذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وأصحاب السنن في رجل، وانظر إلى قصة هذا الرجل وكيف أن التوحيد نفعه. جاء بهذا الرجل وكان له 99 سجلا من الذنوب، السجل الواحد مليء بالذنوب، وهو ليس له سجل ولا سجلين ولا سجلان ولا ثلاث، إنما 99. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا السجلات، وينظر عن شماله فلا يرى إلا السجلات، وينظر تلقاء وجهه فإذا بالنار، فيقال له: هل ظلمناك من شيء؟ فيقول: لا. يعترف بذنوبه، لا مجال للإنكار، كل شيء يشهد عليك يوم القيامة. فيقول الله أو يقال له: إن لك عندنا حسنة وإنك لن تظلم اليوم شيئا. فضل الله واسع لأهل التوحيد. ما هذه الحسنة؟ جيء بالميزان فوضعت السجلات 99 في كفة من كفتي الميزان، وأخرج له بطاقة. هذه البطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، حقق التوحيد. ليس المسألة مسألة قول، إنما قول وعمل واعتقاد، ولا تفعل بما يضاد هذه الكلمة. فوضعت لا إله إلا الله في كفة من كفتي الميزان، ووضعت السجلات 99 في الكفة الأخرى، فطاشت بهن لا إله إلا الله، فغفر الله له وأدخله الجنة. سأل الله عز وجل أن يميتنا وإياكم على التوحيد. ولأهمية هذا التوحيد، كان من أعظم الحسنات، ولخطورة الشرك الذي هو ضد التوحيد، كان أعظم السيئات. قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك الذي هو ضد التوحيد، لما كان التوحيد أفضل الحسنات وأفضل الأعمال، كان الشرك أخطر الأعمال وأعظمها إثما عند الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الأنبياء مع شدة توحيدهم يخافون على أنفسهم من الوقوع في الشرك. هذا يعطينا درس يا إخوة، أنك لا تتكل على الجهل، لا تقول: أنا أعرف التوحيد، أنا أتعلم التوحيد، أنا مع موحدين، أنا مع مسلمين، لن أقع في الشرك. لا، إذا ما عرفته ودرسته كيف تحذر منه وكيف تبتعد عنه؟ إبراهيم عليه السلام الذي يلقب إمام الحنفاء، إمام الموحدين، وشهد الله عز وجل له بأنه كان: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. شهد الله عز وجل له بالتوحيد والبعد عن الشرك. إبراهيم الذي كسر الأصنام بيده، جاء وقومه يعبدون الأصنام فكسرها بيده عليه الصلاة والسلام، وهو كان وحيدا في قومه وأمته. ماذا كان يدعو؟ وبماذا كان يسأل الله سبحانه وتعالى؟ هو يكسر الأصنام بيده ويقول: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يدعو الله: يا رب أبعدني عن عبادة الأصنام، وأبعد أبنائي ومن يتبعني عن عبادة الأصنام. يخاف على نفسه من الشرك، فكيف لا نخافه نحن؟ وكيف لا نخاف أن نقع فيه؟ يقول العلماء، إبراهيم التيمي رحمه الله يقول: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم الخليل، خليل الله، إمام الموحدين، يدعو بأن يبعده الله عن عبادة الأصنام، فمن يأمن الفتنة؟ نبينا عليه الصلاة والسلام إمام المرسلين وخاتمهم وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كيف بحالنا نحن الضعفاء المساكين؟ هذا كله يا أخوة أمور توضح لنا بجلاء وبوضوح أهمية دراسة التوحيد وأهمية معرفة ما يقدح في التوحيد ويضر التوحيد. من هنا كانت هذه المحاضرات إن شاء الله التي نكون معكم كما ذكر الشيخ كل خميس بعد المغرب في شهر إن شاء الله، نتدارس فيه أمورا تقدح، والقادح المعناه الذي يضر التوحيد ويخدش صفائه. نعرف ما الذي يضر التوحيد فنبتعد عنه. دقائق معدودة، لا أقول سويعات، دقائق اجعلها في سبيل الله، تحضر بها مجالس الذكر وتحضر بها مجالس العلم في هذا الدرس وفي غيره من الدروس التي تقام في هذا المسجد. كم ضيعنا من الأوقات محسوبة عليك يوم القيامة في أمور لا تنتفع بها وأمور تضرك وتسجل عليك، فضلا أن تكون من الأمور المباحات. فنحن في هذه الحياة الدنيا يجب أن نعرف، وهذا من الأمور التي تؤكد قضية أهمية التوحيد، يجب أن نعرف لماذا خلقنا، لماذا خلقنا الله في هذه الدنيا، لماذا خلق الإنس، لماذا خلق الجن، لماذا سخر الله عز وجل لنا الكون بأكمله، سخر للإنسان القمر الكواكب والنجوم والشمس والأرض وما فيها، كلها مسخرات بأمره سبحانه وتعالى. لهذا العبد الضعيف، لماذا الله عز وجل غني عنا وعن أعمالنا وعن عباداتنا؟ وإنما أعمالنا وعباداتنا نفعها يرجع إلينا، فنحن المنتفعون ونحن المحاسبون. لماذا خلقنا؟ قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة وهذه الغاية الأساسية من خلق الجن والإنس، خلقنا لعبادة الله، وأعظم أنواع العبادة التوحيد، خلقنا لأن نفرد الله عز وجل بالعبادة، خلقنا لأن نعمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشرط الثاني الذي ما ذكرناه في قبول العمل، أن يكون العمل خالص لله وموافقا لهديه عليه الصلاة والسلام. نعمل بطاعة الله على ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى إخلاص لله عز وجل. فإذا جئنا نصلي مثلا، نصلي كما صلى رسول الله في أعمالنا الظاهرة والباطنة، لا نرجو رياء ولا سمعة في صلاتنا، ما نأتي للمسجد حتى لا يقال فلان لا يصلي، أو كنت في مجلس فقام الناس للصلاة فقمت معهم حتى لا يتكلم عليك الناس ويحتقرونك وينتقصونك. لا، لو كنت وحدك في فلات وفي صحراء فأذن وأقيم الصلاة لله وحده سبحانه وتعالى، لا ترجو إلا الله، لا تخاف إلا الله عز وجل. كل نوع من أنواع العبادة لا ترجو به إلا وجه الله وحده لا شريك له. هذه مقدمة، سأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وإن شاء الله في دروس قادمة سنجلس ونتحدث عن بعض الأمور التي تقدح وتضر التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا وإياكم على لا إله إلا الله، وأن يثبتنا على الإسلام قولا وعملا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.